قال: وسمعت مالكا يقول: يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له. المسألة الثانية يا إخوان تابعة للأولى. دفعت ثوبك للغسال ليغسله، والغسال الموجود يغسل ويكوي، وعنده من الصبغ أو عنده من المادة نترات الفضة ولا غيرها، المادة التي إيش لا تذهب في الغسيل، وأول ما تجيب له برشة الغسيل عندك ياخذ القلم يحط نقطة، نقطتين يمين ويسار، يعمل خط فوقه نقطة على ما يفهمها هو. فإذا وضع كل الثياب في الغسالة وغسلت الأحمر مع الأخضر والشاء فلان مع أعلان وطلع ونشرها وجاء وكوى، يبغى يصفي حوايج الناس يشوف العلامة الموجودة عنده، فلان علم له بنقطتين يمين ويسار، فلان علم له بنقطة وإيش وشرط، فلان علم له بشرطين، جمع القطع اللي فيها شرطين كلها على حدة وقال هذه حق فلان. من ضمن هذه الحوائج حصل غلط، وضع ثوب زيد مع ثياب عبيد، وجاء زيد قال له تفضل حوائجك، فراح زيد وجد ثوب من ثيابه ناقصة، رجع للغسال فتشها قال والله صحيح، فتش الغسال الثياب اللي عنده وجد بقشة فيها ثوب زايد، يبقى الزايد هذا حق مين؟ اللي ناقص منه، قال تفضل أنا غلطان. لكن المرة الثانية جاء زيد أعطيني الثوب حقي، تناول ثوب وظنه أنه ثوبه، فإذا به ثوب شخص آخر، فأخذه الزبون ومضى إلى بيته ودخل الحمام واغتسل ولبس فنيلته وسروال ولبس الثوب. فإذا الثوب مثل الثوب سواء، ولكن القماش يتفاوت، ما انتبه ولبس وراح، وكم من يوم صاحب الثوب اللي تبدل عليه لما راح البيت عرف، رجع للغسال وانت بدلتهم، ها يفتش ما في. بعد 3 أيام 4 أيام جاء الشخص الذي كان قد أخطأ وأعطاه الثوب، قال يا أخي ما هو ثوبك، هذا ثوب فلان، تعال يا فلان ثوبك كان عند فلان. قال أنا ثوبي لبسه وكان على قدي وسعه، طب حرمت من لبسه أسبوع 3 أيام، أنا أطلب الأجرة. الأجرة على الذي لبسه ولا على الغسال اللي أخطأ فيه؟ ها؟ على الغسال لأنه مفرط. فإذا كان الذي أخذه ولبسه فوجد قماشا جيد قال الحمد لله والله هذا أحسن من حقي، وعندي اليوم حضر الفرح الفلاني، وراح وهو يعلم أنه ليس له، فلبس وهو لبس حق الغير وهو يعلم أنه ليس له، ثم جاء عند الغسال ليغسل قال تعال، يبقى الأجر على مين؟ الذي لبس، لأنه استعمل شيئا لغيره وهو يعلم. نرجع مرة أخرى يا إخواني إلى قاعدة عامة وهي تضمين العمال. لماذا؟ ألم تدفع إليه الثوب أو الحلي أمانة ليصوغه؟ قالوا بلى. طب واليد الأمينة لا تضمن؟ قالوا لا، ضمن العمال لمصلحة أرجح، لئلا يدعي العمال ضياع سلع الناس. جيت نصف كيلو ذهب للصاي ولك والله ضاع،